يتقمص شخصية ايه اخر ويقلده. تكلمنا على احد هذه الانواع المذمومة من انواع التمثيل التي تبلغ يعني من القباحة غايتها، وهي اللي بيسموه الكوميديا او الضحك او النكت او هذه الاشياء، في المرة السابقة عند شرح قوله صلى الله عليه وسلم: ويل الذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له ويل له. قادنا الكلام ايضا على هذا النوع من الهمز واللمز الى بيان يعني وعيد هذا الشخص الذي يكذب في حديثه ليضحك به الناس. نتكلم اليوم ان شاء الله على سائر انواع هذا التمثيل، لكن حينما نتكلم في هذا التمثيل فانما نقصد به المعنى العرفي اللي اصبح علما على الفكس والفجور الذي نعرفه جميعا ونعلمه ونسمع به. التمثيل المقصود به النوع الشائع المعروف الذي من يتفق على تحريمه العلماء والعقلاء وذوو الفطرة السليم، ولا يكاد يدخل فيه النوع المختلف فيه اللي هو بيسموه التمثيل الأخلاقي الذي يدعو إلى الفضيلة والحث على الجهاد يعني فضائل الصالحين وكذا. هذا فيه خلاف شرعا هل هو محرم لذاته، يعني إن كان التمثيل اللي بيحتوي على الفواحش والتبرج والفساد المعروف هذا محرم لغيره بطريقة واضحة لأدلة الكثيرة التي تطرح فيها الشريعة، لكن هل التمثيل في الزاوية المقاصد الأخلاقية الذي يعرى عن وجود النساء متبرجات أو غير المتبرجات أو يعني وجود هذه المحرمات ويعني فقط هو يدعو إلى الأخلاق والحث على الفضائل، هل هو محرم لذاته؟ بعض العلماء يرى أنه محرم لذاته كما يأتي في ضعيف الأدلة التي نذكرها إن شاء الله، لكن هذا لا يفيدنا كثيرا، يعني لا نحتاج أنا نحن نتكلم تمثيل الأخلاقي لا يعني صح ولا غلط، لأن إحنا مش محتاجين له، لأنه لا يوجد الآن تمثيل أخلاقي أبدا، لا يستطيع أحد أن يدعي ذلك، بل حتى اللي جد أخلاقي ينتهي بما تعلمون، فهو نادر أو معدوم يعني. أيضا من أنواع التمثيل المعروفة سماء تجرأ عليه بعض الملاحدة فقاموا بتمثيل بعض الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام، بل منهم من وصل به يعني هذا الفجور والفسوق إلى تمثيل النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا حرام أو كفر كما يأتي بيانه إن شاء الله. كذلك من هذه الأنواع المذمومة تمثيل الصحابة رضوان الله عليهم، أما التمثيل المعروف الآن بكل ملابساته فيعني يقول أحد العلماء الذين ألفوا في هذا الموضوع يقول: اعلم أنه لا يختلف اثنان عارفان بأصول دين الإسلام أن التمثيل من أعظم المحرمات وأكبر الكبائر، ولا شك في ذلك إلا من ولا يشك في ذلك إلا من لا يعرف شيئا عن دين الإسلام أو كان من المنحلين المارقين الذين يدسون فيه الدسائس لمحو رسوله وإتلاف معالمه والقضاء عليه بتحليل محرماته وإسقاط واجباته كما هو الواقع من كثيرين، بل لا يشك عاقل ولا ينتري فاضل في أن التمثيل مناف بالمروءة والعقل، منابذ بالأخلاق والفضيلة، لا يرضاه ذو نفس شريفة ولا همة أبية فضلا عن ذي دين ومروءة، بل لا يرضاه لنفسه إلا دنس الأصل وضيع النفس ساقط المروءة فاقد الشعور بالكرامة سخيف العقل قليل الدين أو ذاهبه بالكلية كما هو المشاهد من الممثلين، فإن لا نرى في دور التمثيل ذا أهل وكرامة ودين ومروءة. لكن نقدم يعني بين هذا الكلام في هذا الموضوع بعض التنبيهات، أولا بالنسبة للعلماء حينما حرموا واتفقوا على منع تصوير الصحابة رضي الله عنهم قال العلماء في لجنة الفتوى قالوا يعني هناك اعتبارات لابد أن نراعيها قبل الكلام في موضوع التمثيل. الأول: ما لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المكانة العليا في الإسلام بحكم معاصرتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيامهم بواجب نصرته وموالاته والتفاني في سبيل الله ببذل أموالهم وأولادهم ونفوسهم رضي الله عنهم، فقد اتفق أهل العلم على أنهم صفوة هذه الأمة وخيارها وأن الله شرفهم وخصهم بصحبة رسوله صلى الله عليه وسلم وأثنى عليهم في كتابه الكريم بقوله: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا فيما هم في وجوههم من أثر السجود إلى آخر الآيات. وجاءت الأحاديث الصحيحة بتسجيل فضلهم وأن لهم قدم صدق عند الله. ففي صحيح البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال حدثنا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال هل فيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون نعم فيفتح لهم ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون نعم فيفتح لهم ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون نعم فيفتح لهم. في الجيل الثاني أفيكم من صاحب رسول الله يعني أصحاب الصحابة. في المرة الثالثة أفيكم من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون نعم فيفتح لهم. فإنما كان مدار الفضل على هذا الشرف الذي يلحق بالصحابة ومن يصحبهم ومن يصحب من يصحبهم. وفي صحيح البخاري عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران فلا أدري أذكر بعده قرنين يعني بعد قرنه ذكر قرنين أو ثلاثا ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون ويقولون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يفون ويظهر فيهم السمن البدانة يعني. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وأبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في شأن بعض أصحابه رضوان الله عليهم ذروا لي أصحابي أو دعوني وأصحابي فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا رضي الله عنه. التنبيه الثاني قبل الكلام في منكرات التمثيل النظرة العامة إلى مشاهدة التمثيل من أنه حال من أحوال اللهو والتكليف وشغل فراغ الوقت فمشاهده في الغالب لا يريد يعني اللي يروح للسينما أو يجلس أمام الأفلام وهذه الأشياء هو ولا عايز يقعد يصعد ولا عبرة ولا فهم من هذا هو عايز يضيع وقته ويعني يقصد إشباع غرائزه بما يشرح النفس وينكر الهموم وينكر المرأة من حال الجد إلى الحال العبث والهزل يقول لك مش عارف تقعد كم ساعة ضحك متواصل فهي هروب من الهموم أو هروب من المسؤوليات ولزوم إلى البطالة وإلى العبث كما يلجأ الإنسان لأي شيء يعني محظور ومنكر كما يلجأ بعضهم إلى الخمور بعض إلى سائر المنكرات كذلك يلجأ طوائف من الناس إلى هذه المسارح والسينمات وغيرها يقصدون بذلك التصريح عن أنفسهم بهذا اللهو والعبث. الحال الثالث حال مختلف التمثيل من الناحية السلوكية يتأملنا لوضع التمثيل وحال مختلف هذا النوع من الفسق فإذا تتبعنا حياة الممثلين نخرج بنتيجة واحدة هي أن غالبهم يعني سقط من الناس ليس للصلاح ولا للتقوى مكان في حياتهم العامة ولا للأخلاق الإسلامية محل في دائرة أخلاقهم ولا للقيم يعني النبيلة اعتبار عندهم. فإذا تقمص أحدهم شخصية صالح أو نبيل أو شهم أو عفيف أو جواد فذلك لأجل ما سيتقاضاه ثمنا لهذا الدور ليس لأنه هو بيعظم هذه المبادئ أو بيحترم هذه القيم لكن هذا الدور فرض عليه أن يمثل رجل طيب أو صادق أو نبيل أو كذا مقابل الثمن ثم يعود إلى سيرته الأولى ضاحكا لاهيا فاخرا معرضا عن الجوانب المشرقة في حياة هؤلاء النبلاء بل إن من يكاد يكون من المعروف حال هؤلاء الفتقة وما أعتقد حتى أنهم يقدروا يرفعوا قضايا يعني سب وشرف ومش عارف إيه لأن هو الكلام ده معروف تماما الآن بل هم أنفسهم يظهرون به ولا يحتاج إلى اتهام بل القضايا التي يعني تنشر لهم من وقت وآخر تدل على اتهامهم يعني نساء ورجالا بأقبح أنواع القضايا أحيانا نسأل الله العافية حتى الإنسان بيتذكر يعني كلمة قالها الشيخ محمد الصباغ حفظ الله في بعض المناسبات في رمضان من كم سنة لما كان معنا في مسجد الفتح، فكان يذكر حديث جريج العابد، حديث جريج معروف أنه لما أتته أمه وهو يتعبد في صومعته فنابت عليه فقال ربي صلاتي وأمي، فأقبل على صلاته ولم يجب أمه، فدعت عليه أمه في المرة الثالثة بأنه لا يموت حتى يرى وجوه المومسات أو الزنيات، فكانت هذه دعوة يعني عقوبة دعت عليه بها أمه عقوبة له أن يقع تقع عينه على هؤلاء النساء، فهذه عقوبة. فكيف بقى بالمسلم الذي يتعمد النظر إلى هؤلاء الفواسق، يعني إذا صح ما يحكى في هذه القضايا أو ما يتهمنا به، فهذه عقوبة، فكيف المسلم يسعى للنظر لهؤلاء الفواسق؟ هذا أمر عظيم بلا شك. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول يعني لما يسامح المسلم في نظر الفجأة، في نظر الفجأة، ويقول يعني لك الأولى وليست لك الآخرة، فكيف بالنظر المتعمد إنسان يبذل ما له، يبذل ما له ووقته وعمره ويسعى إلى هذه الأماكن أماكن الفساد ويبذل المال والوقت ويجلس الهواء الفواسق حتى يرى صورهن القبيحة، بل ويستلذ بهذه المعاصي ويستحسن ذلك ويفرح إن الله لا يحب الفرحين، هذا النوع من الفرح سؤم على صاحبه في الدنيا والآخرة. فهذا حال أيضا مختلف هذا اللون من الفرح. أيضا بالنسبة لأغراض التمثيل فلا يختلف اثنان في أن الهدف الأول لأرباب المسارح في إقامة التماثيل فيها أو التمثيل المكاسب المادية، ومكاسبهم المادية لا تحصل إلا بمداعبة غرائز المشاهدين وشهواتهم، فإذا عرفنا أن غالب المشاهدين لا يقصدون من مشاهدتهم التمثيل إلا قضاء فراغ أوقاتهم بما فيه العبث واللهو والتسلية، وفهمنا أن الهدف الأول والأخير من التمثيل الكسب المادي، أدركنا أن القائمين على التمثيل فيحرصون على إنماء رصيد مشاهدي مسرحياتهم بتحقيق رغبة المشاهد في إشباع غرائزه وعرض ذلك على شاشات التمثيل وخشبات المسارح، ولو أدى ذلك إلى الإضرار بالأمة وتحطيم يعني طاقات شبابها وإفساد أخلاقهم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا ضرر ولا ضرار، فالحديث يدل على تحريم كل أنواع الضرر، وأبلغ أنواع الضرر ما يعني يفلم الأعراض ويفلم الأديان ويقضي عليها ويفسدها. أيضا الملاحظة الخامسة هي اعتياد كثير من المؤرخين في مؤلفاتهم التاريخية على التساهل في تحقيق الوقائع التاريخية، يضاف إلى ذلك أن مجموعة من ذوي الميول المنحرفة والأهواء المغرضة قد نفثوا سمومهم في التاريخ الإسلامي، يعني حتى الأفلام التاريخية تجد فيها تشويه يعني بشع يعني حقائق التاريخ الإسلامي، كما مثلا يصورون لنا العهد العباسي أو العهد الأموي لأنه كان عهد يعني راية في الفساد والحصاد، وأن مثلا هارون الرشيد ده كان إنسان ما له شغل غير معقرة الخمور ومجالسة الندامة والجواري وهذه الأشياء، في حين يعني ابن خلدون حينما تكلم على هذا الخليفة المظلوم يقول ما علمنا عليه من سوء، يقول على هارون الرشيد حينما يحكي هذا الكلام ويدافع عنه يقول وما علمنا عليه من سوء، كان هارون الرشيد يحج سنة ويغزو سنة. الحديث والفقه والصلاح والتقوى والورع والجهاد وتأديب هؤلاء الذين يشوهون سيرته من أعداء الإسلام الكفار اليهود والنصارى، أنهم طبيعي أن يحقدوا على هؤلاء الخلفاء ويشوهوا صورتهم في نظر الأجيال، فهو الذي كتب الرسالة المعروفة لنقفور وقال له فيها من هارون أمير المؤمنين إلى نقفور كلب الروم، وكان نقفور معروفا بعدائه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان المرتدون من حوله ينشئون له القصائد في سب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويطعن في الإسلام، فقال من نقفور من هارون أمير المؤمنين إلى نقفور كلب الروم قد بلغني كتابك والجواب ما ترى لا ما تسمع، وصار إليه بجيوشه وأدبه. فهذا الرجل كان يحج سنة ويغزو سنة، يحج سنة ويغزو سنة، حتى السنة التي كان لا يحج فيها يرسل 300 من المسلمين على نفقته للحج ويعني حج بيت الله. فمش وقت دلوقتي التفصيل في سيرة الخلفاء المظلومين الذين شوهت يعني تاريخهم. صلاح الدين الأيوبي كم شوه تاريخه واستغل في يعني الانحراف بالمفاهيم الإسلامية إلى ما يناقض المفاهيم الإسلامية، والأمثلة كثيرة جدا. فأصلا هي يعني عبارة عن نشاطات مغرضة لاستغلالها كوسيلة من وسائل إعلام في الانحراف بمفاهيم الإسلام والكذب على السلف الصالح. أيضا من ذلك أنها بتستخدم في الانحراف أيضا بمفاهيم الناس حول بعض القضايا الإسلامية مثل قضايا الطلاق وتعدد الزوجات، واستخدامها في يعني كما سمعنا عن فيلم اللي هو مسلم فيه الرسول عليه السلام، هؤلاء الناس حاولوا كما علمت من بعض الناس ان هو يعني ايه ان هم يظهروا ان الاسلام عبارة عن ثورة تحرية، ثورة لنصرة الفقراء والضعفاء كأي هدف دنيوي من اهداف الثورات الهمجية في الارض، وليس اخراج العباد من عبادة العباد الى عبادة رب العباد. فتصوير ان الاسلام هدفه جزئي ودنيوي محض، ان هو نوع دعوة من دعوات العدل او المساواة او التحرير، وليس بالنظرة الحقيقية للدين الاسلامي. يعني إذا ألقينا نظرة على هذه الاعتبارات قبل أن نخوض في منكرات التمثيل، وألقينا نظرة على واقعنا الذي نتألم منه، بل يكاد بالذات المصريون يعني منا إذا إحنا يعني خرجنا خارج مصر واحتكتنا نجد أن بيضعنا هؤلاء المصريين في صورة مخزية جدا، يعني نتأسف لها كثير. إن الإنسان إذا احتك بأي ناس خارج مصر يعني في منتهى الفسق من خلال هؤلاء الفجرة المردة، لأن هم بالطبع هو ده المجتمع المصري، والمصريين ما زال فيهم الخير وما زال فيه الإسلام والمساجد والصلاة، فيه مش بالصورة اللي هم بيتطورون بها، لكن هم بيحاولون أن يطبعوا المجتمع بصورة الإيه هذا هذه الغاية في الفسق التي ما بعدها من غايات الإرضاء لأسيادهم من الأوروبيين وغيرهم. يعني الواحد لو تخيل أنه وقع زلزال مثلا ودمر كل شيء في بلادنا، يعني ربنا يعافينا طبعا ولا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منه. فلو ان ما لقوش حاجة يعني يتتبعوا بها تاريخنا في الحقبة اللي عشناها دي غير شرائط السينما او نشاط او المسرحيات او هيحكم علينا بايه؟ يقولوا يعرفوا ازاي من خلال الاشرطة دي؟ لا، وصفونا بابلغ الاوصاف واخبث الاوصاف في الفسق والعربدة من خلال هذه الاشياء التي تشوه صورة الايه المسلمين المصريين. نبدأ في سرد بعض منكرات التمثيل، يعني امتثالا لقوله تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. كم نسمع مع الناس طيبين ومصلين ويعني يفعلون الخيرات، ومع ذلك يظنون أن هذا من الله المباح، وأن التمثيل ما في شيء، وأن فلان من الشيوخ أباحه وكذا. فأول شيء أن التمثيل يعني ينافي المروءة والعقل السليم كما ذكرنا آنفا. فنحن لا نتخيل أي إنسان ممن يعني يبيحون التمثيل أو يستبيحونه، يعني ما نجد فيهم ناسا كما ذكرنا من الفضلاء، لكن نرى أولئك السخطاء الذين تسمح لهم نفوسهم الوضيعة بوقوف تلك المواقف الشائنة المخزية، وتساعدهم عقليتهم السخيفة أن ينصبوا أنفسهم ضحكة للضاحكين وهزأة للساخرين. أيضا من منكرات التمثيل مخالفته لنهج السلف، فهو من البدع المحدثة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وهذا ما كان أبدا، ما سمعنا من حد من الخلفاء الراشدين ولا من الصحابة ولا من التابعين ولا أي يعني ناس من فضلاء المسلمين استباح هذا النوع من التمثيل قبل ذلك. ولو كان خيرا لسبقونا إليه، كانوا أحرص الناس على نشر الإسلام وخدمته، فلو كان خيرا لسبقونا إليه. فلا نتخيل أبدا أن أحد من الصحابة أو التابعين أنه يقف مثلا يمثل شخصا آخر، حتى مهما كان الهدف، مهما كان الهدف فإن يعني الغاية لا تبرر الوسيلة. الأمر الثالث أنه تشبه بالكفار وهم الذين اتبعوه. إحنا كما حكينا من قبل ان رفاعة الطهطاوي لما سافر لاوروبا وفتن بالوضع اللي في فرنسا من الفساد، رجع يقول ان المسرح والتمثيل هذا عندهم ليس من الفسق بل هو من الفتوة ويعني الرجولة وكذا، وظل يدافع عن عم علي الفرنسي. فهو اصلا مصداق لقول النبي عليه السلام لتتبعون سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لتبعتموهم، كنا اليهود والنصارى، قال فمن او فمن الناس غيرهم. فما أتانا هذا الشر إلا لما استعبدنا الأوروبيون ويعني صدروا إلينا هذا الفساد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من تشبه بقوم فهو منهم. وقال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من عمل بسنة غيرنا. هذه ليست سنة المسلمين لكن نشأت في الأوروبيين، ثم هي من جملة الملاهي التي غزوا بها بلادنا. الأمر الرابع أنه من اللهو الباطل واللغو واللعب المذموم شرعا وعقلا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل شيء يلهو به ابن آدم صلى الله عليه وسلم كل شيء يلهو به ابن آدم باطل إلا رميه بقوسه أو تأديبه فرسه أو ملاعبته امرأته. كل شيء يلهو به ابن آدم يعني يلهو به ويلعب به باطل، باطل لا أجر فيه إلا رميه بقوسه ليتدرب على الجهاد، أو تأديبه فرسه أيضا ليقوى على الجهاد، أو ملاعبته امرأته لأن هذا يحببه فيها أو يحببها فيه ويورث المودة والألفة. وقال صلى الله عليه وسلم في زيادة بعض الروايات: وتعليمه السباحة. وفي بعض الأحاديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل عمل شرة، شرة ولكل شرة فترة. شرة اللي هي النشاط والخفة، والإنسان يبقى حريص على أن يأتي بالعمل. كل عمل إنسان يبدأ دائما بإيه؟ بحماس واندفاع وهمة. فلكل عمل شرة وهي هذه الهمة، ولكل شرة فترة. فإذا ما إنسان استمر قليلا يعني مدة فيصيبه نوع من الفتور والتراخي. ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنته فقد اهتدى، ومن كانت إلى غير ذلك فقد هلك. قال الله عز وجل: والذين هم عن اللغو معرضون. وقال عز وجل في وصف المؤمنين الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون: وإذا مروا باللغو مروا كراما. وقال عز وجل: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. فهل من الإعراض الإنسان يعني إذا كان سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما رأى الناس قاعدين يلعبوا الشطرنج فقال لهم: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ فكيف بقى بالتماثيل المعبودة الآن؟ مش معبودة هي؟ مش بيقولوا معبود الجماهير؟ مش بيقولوا فاتنة الممثلة الفاتنة؟ فإذا الفتنة مقصودة وتعبيد الناس لغير الله مقصودة. يقول لك معبود الجماهير مثلا إلى آخر هذه الألقاب القبيحة. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، فيما المسلم أن يعرض عن هذا اللغو وهذا الفساد ولا يغره كثرة الهالكين، كثرة الهالكين. أيضا في التمثيل المزاح والإضحاك بالكذب المتوعد عليه في الحديث: ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم ويل له ويل له. والسفيه يعني يظن أنه فعلا بطل ويصدق الحكاية ويضحك الناس، وأحيانا يمثل صوت امرأة ويتمادى في هذا الفسق وهذا الفجور. فقد يكون أيضا الإضحاك بما هو كفر أو حرام. قد يكون الإضحاك أن الممثلين دول يستخدمون تعبيرات فيها استهزاء من آيات الله سبحانه وتعالى، أو باستهزاء بالصالحين، أو إهانة لشيء من حدود الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. المراء يعني الجدل. أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وبيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وبيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وبيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وبيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. فكذلك الممثلون يتكلمون أيضا بما يضحك الحاضرين ولو كان محظورا أو كفرا. وقد ورد الوعيد الشديد على ذلك ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها، ما يريد بها بالا يذل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. وفي لفظ: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها 70 خريفا. وفي لفظ: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة ما يظن أن تبلغ ما بلغت يهوي بها 70 خريفا في النار. وفي رواية البيهقي بلفظ: إن العبد لا يقول الكلمة لا يقولها إلا ليضحك بها المجلس يهوي بها أبعد ما بين السماء والأرض

فهل عشان هذا هو الميزان، الميزان الحساس لنقيس به الأفعال والتصرفات والأشخاص، هل الممثلون أو الذين يجلسون في يعني دروس التمثيل هذه، لأنهم بيتعلموا على أيديهم الفسق والفجور كما سنذكر إن شاء الله، هل هؤلاء من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصلوا بالحق وتواصلوا بالصبر؟ كلا، إذن هم في خسر، والذي يقتدي بهم ويحبهم وينقاده لضلالهم في خسر. قال الله عز وجل: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقال عز وجل: إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء؟ فيعني ينبغي مجانبتهم والحرص على هذا الوقت الثمين. يكفي للتدليل على شرف الوقت بالإضافة إلى ما ذكرناه سابقا، إن الإنسان لو أراد، لو بذل يعني كل مال الدنيا وكل علم الدنيا وكل طاقات الدنيا واجتمع كل من في السماوات والأرض ليعيده لحظة قد فاتته مثلا بالأمس، ها يعني واحد بس يقدر انه يبي بكل ما اوتي من طاقة انه يعيد لنا بس دقيقة واحدة او ثانية واحدة من يوم الاربعاء، هل يستطيع؟ لا يستطيع ابدا. فاليوم الوقت الذي يفوت اما لك اما عليك، ما في طريقة لتداركه يعني الا ان يتوب الله على الانسان. فالوقت ثمين وهو جزء من عمرك، اذا ذهب الوقت ذهب بعض منك فلا يعود ابدا. ايضا من لوازم التمثيل والجلوس الى اصنامه السهر والسمر بعد العشاء، يعني دائما يعني كما يفرح المؤمنون بخلوتهم بربهم وبمناجاته وقراءة القرآن وقيام الليل والتهجد في الأسحار وصلاة العشاء والفجر وهذه الأعمال الصالحات، هكذا أيضا هؤلاء أهل الله يفضلون وقت الذي يعني خلق للمناجاة والأعمال الصالحة إلى لهوهم وفسادهم، فلا تقام حفلته. وسبحان الله تجدهم يستمرون حتى وقت الفجر أحيانا ثم يعني يختم على قلوبهم فلا يصلون طبعا بحاجة بديهية. فورد نهي الشارع عن السمر بعد العشاء إلا لحاجة دينية أو دنيوية مباحة لا محرمة، كمؤانسة أهل أو محادثة ضيف أو السهر في طلب العلم، في طلب العلم أو غير ذلك. في الصحيح من حديث أبي برزة أنه صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها، والحديث بعدها. وكانت عائشة رضي الله عنها إذا يعني بدأ الليل وترسل إلى أمهات المؤمنين وتقول لهن: ألا تريحن الكتاب، جمع الكاتب يعني الملائكة الذين يكتبون ويحصون الأعمال، فتقول لهن: ألا تريحن الكتاب، يعني ناموا بقى وإيه كل واحد انشغل بالأعمال الصالح، ألا تريحن الكتاب. فكتاب الشمال بقى يا ما يكتبوا للجماعة بتوع التمثيل والسهرات التي تضيع الدين والدنيا. أيضا في حديث الطبراني نهى عن النوم قبل العشاء والحديث بعده. أيضا من لوازم هذا الفسق وصل الشعر والنمط وما يسمونه المكياج، فهذه أشياء لا يمكن ينفك عنها التمثيل، تغيير خلق الله عز وجل والوصف الملعون صاحبه، يصلون الشعر طارة في الرأس بلبس ما يسمى الفاروكة وطارة في الوجه وأخرى، يعني ذلك حرام ملعون صاحبه. ففي صحيح البخاري ومسلم من حديث أسماء أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي أصابتها الحصبة فتمرق شعرها وإني زوجتها، أفأصل فيه، يعني هل تبيح لي أن أصل لها شعرا شعرها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواصلة والمستوصلة. وفي الصحيحين أيضا أن عائشة رضي الله عنها أن امرأة من الأنصار زوجت ابنتها فتمعط شعر رأسها، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك وقالت: إن زوجها أمرني أن أطر شعرها، فقال: لا، إنه قد لعن الواصلة. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. فإذا كانت المرأة اللي هي أصلا يعني كما يقول الله عز وجل: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، يعني ينشأ في الحلية الطفلة من صغرها تنشأ على حب الزينة لتكملة الإيه نقص ظاهرها بإيه بهذه الزينة والحلي. إذا كانت المرأة التي يعني تحرص على الزينة وهي أهل للزينة يعني مطلوبة ملعونة على ملعونة إذا وصلت شعرها بشعر غيرها، فكيف بالرجل الذي يستعمله لمجرد اللهو واللعب؟ أيضا من أصول التمثيل التنميط، وهو نتف شعر الحاجب أو الوجه وتحسينه وتلميعه، وهو أيضا حرام ملعون فاعله في الحديث: لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلف الله. فقالت: إن له امرأة في ذلك وما لي لا ألعن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني امرأة قالت لابن مسعود، يعني ناقشته في هذا الأمر، كيف تلعنه؟ فقال: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو في كتاب الله قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن يجوز أن احنا لو الحديث فيه لعن الله كذا، يعني هذا دعاء، فنقول على وجه الخبر إن الله عز وجل لعن فاعل كذا، والدليل يكون قوله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فإذا لعنت المرأة على التنميط اللي هو يعني نتف الشعر من الحواجب، وطبعا هذا منكر للأسف شائع من كثير من المسلمات، ولا يلتفتنا ولا يأبهنا لهذا التهديد باللعن والطرد من رحمة الله عز وجل. فإذا كانت المرأة يعني تلعن على التنميط الذي تتجمل به لزوجها، فكيف بالرجل أو المرأة إذا فعلاه لغرض التمثيل؟ أيضا في التمثيل تبذير المال وإضاعته في الباطل، وما لا يعود على الإنسان بالنفع بل يعود عليه بالضرر المحقق وإفساد الأعراض والأخلاق وذهاب المروءة وخسران الدين. طبعا ما أكثر الأموال التي تنفق من الممثلين في شراء هذه الاحتياجات، والملايين التي تنفق في هذا الفسق. أيضا الأموال التي ينفقها الشخص الذي يذهب ليشتري الجهاز الفيديو أو التلفزيون أو الكهرباء حتى اللي هو بيشغلهم بها، ما هو كل ده حيسأل عنه، يسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. قال الله عز وجل: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. قال ابن مسعود وابن عباس: المبذرون هم الذين ينفقون المال في غير الحق، هم الذين ينفقون المال في غير حق. وفي الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فإذا كان الإسراف في النفقة المباحة المفيدة منهيا عنه مبغوضا فاعله إلى الله تعالى، قال عز وجل: ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين. فماذا يكون حال الإسراف في معصية الله عز وجل؟ ومعلوم أن المال يعني من أغلى الأشياء على الإنسان، فإذا الإنسان يعني بذل ماله يعني والكثير من ماله في هذه المعاصي المسارح والسلمات وهذه الأشياء، معنى ذلك أن حب المعصية متمكن في قلبه حتى أنه غلب حبه للمال، حتى أنه غلب حبه للمال. فمن النصوص الواردة المحكية في خصوص التمثيل ما جاء في كتب السير وخرجه جماعة من المصنفين في أخبار الصحابة، أن الحكم بن أبي العاص الأموي كان يحكي النبي صلى الله عليه وسلم ويمثله في مشيته وحركاته، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم يوما فرآه فلعنه ونفاه إلى الطائف. واللعن لا يترتب إلا على كبيرة كما هو مقرر في محله من كتب الفقه والأصول، لأن الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم هو من الكفر والردة والعياذ بالله. أيضا من أعمدة التمثيل وأصوله التي لا يقوم إلا بها الغيبة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، ذكرك أخاك بما يكره. فإذا كان التمثيل بيتناول شخص معين، شخصا بعينه باسمه بيمثلوه، فلا شك هذا يكون فيه غيبة، وهذا يعني صاحب هذا الأمر يكرهه، خاصة إنسان لو بيمثله مثلا واحد ميت أو شيء من هذا، فبيمثلوه مش حتى في السر ده أمام الناس بيتفرجوا عليه في المحافل والأعداد الغفيرة. فإذا كان مجرد الإشارة باليد كما ذكرنا في الحديث غيبة، فكيف يعني بتمثيله الشخص في ملابسه ومشيته وصورته وكلامه وصوته وسائر حركاته وسكنته؟ لا شك أن ذلك أفحش في الاغتياب من الاغتياب يعني بمجرد اللسان. والغيبة من الذنوب ورطات الذنوب الكبيرة، لأن الغيبة الإنسان إذا تاب منها لا تتم له غيبته في رأي كثير من الفقهاء إلا باستحلال الشخص الذي يغتابه، أي أن يستحله. فيستحله مين ولا مين؟ أيضا في التمثيل الاحتقار والسخرية والاستهزاء بالمسلمين، لذلك ترى الممثلين لا يمثلون من يذلونه أو يخافون سطوته. احنا طبعا في بعض أشياء ممكن نكون تأثرنا بالجو اللي احنا بنعيش فيه وأصابنا شيء من دخل هذه الفتن، يعني ان احنا نعطي هذا الأمر حجمه، نشعر بخطورة هذا الأمر. هل في أحد يقبل، هل في واحد عنده مروءة يقبل أنه يقف يمثل أمام الناس؟ حتى لو واحد بيبيح للناس التمثيل، هل هو يقبل الشيخ مثلا يبيح للناس وهو يمثل؟ يقبل هو يقف يمثل ويرقص ويغني؟ أنا أعلم حديثة حدثت من سنوات في مسجد في اسكندرية، يعني في مكان مثل في أحد المساجد، بعض الناس اللي بيروجوا لهذا المنكر، منكر التمثيل في داخل المسجد، قالوا يمثلوا يعني قصة عشان أخلاقية، يعني عشان الناس تستفيد من إيه، من التوبة وكذا. فأخ قاعد يمثل على الترابيزة في المسجد إنه هو قاعد يسكر وبيحتسي الخمر، وواحد تاني لابس أسود كده وشكله يعني قبيح ويمثل صورة الإيش، الشيطان بيوسوس لهذا الشخص ويزين له المعصية. هل هذا يليق بالمسجد وبحرمة المسجد؟ فإذا فتحت هذه الذريعة جرت إلى الفساد الكبير بلا شك. انتهت إلى بعض الجماعات فيما مضى في مصر في دمنهور قاموا بتمثيل قصة الذبيح، فجابوا جبريل لابس خروف، واحد تاني لابس فروة خروف، وصوت منكر يعني يأمر بإيه؟ بيا إبراهيم قد صدقت الرؤية، كأنه يمثل صوت الله تعالى، الله عما يقولون علوا كبيرا. فهي إن فتح هذا الباب فيأتي بشر المستطير، بشر المستطير. فتجد أن الجماعة الممثلين ما يقربوش للناس الأحياء المعظمين، ما يجوش لواحد ملك أو رئيس في حياته يمثلوه. ليه؟ لأن يعتبر ده نوع من التنقص فيه والإزراء، فإذا مات القوانين تبيح لهم ذلك، واضح. لكن إذا إنسان مس الذات المطولة دي فإنه يعاقب، كما قال بعض الشعراء: يقاد للسجن من سب الزعيم ومن سب الإله فإن الناس أحراره. اللي يسب الدين ليطعن في دين الله عز وجل. يعني حطي لي قريبا في مجلس كنت فيه إن أحد هؤلاء الممثلين الفسقة قام بالظهور في أحد الأفلام، معرفش طبعا اسم الفيلم إيه، ده حطي في أحد المجالس. قام برجل هو اسمه فيه الشرف وما في ريحة الشرف، بيمثل دور واحدة، يعني بيظهر في فيلم بيظهر واحدة منقبة، بياخد صورة امرأة منقبة، مش عارف ايه المقصود بقى. هل انه نعم انا ما اعرفش بقى، يعني هل هو المقصود ان ايه، يعني زي ما بيقولوا مثلا ان يظهروا ان دي بتختفي وراها الزي، تكون واحدة مثلا لصفة او سارقة او كده عشان ينفروا الناس من هذا الزي ويجسدون لهم هذه المعاني البغيضة التي وغضوا لهم بها في دين الله عز وجل. لا يمثلون الشخص الذي يجلونه أو يخافون سطوته من الملوك أو الرؤساء الأحياء، لأن القانون يمنعهم من ذلك ويفرض عليهم عقوبة صارمة، لأنه من الإهامة الإهانة بهذا الإيه المنصب الذي يعظمونه. وإنما يمثلون من الأحياء من يريدون إهانته أو الملوك الأقدمين الذين لا يمنعهم القانون من تمثيلهم، كملوك بني أمية وبني العباس وملوك الأندلس أو نحوهم. ف لا يخفى أن هذا ممنوع في الشرع. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. لا يسخر قوم، هذه من السخرية، لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله. هذا رواه مسلم في صحيحه. وروى أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. فقال: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس، أي احتقار الناس. وفي رواية الحاكم: ولكن الكبر من بطر الحق وازدر الناس، أي احتقر الناس. فهذا من الاحتقار لهؤلاء الخلفاء وهؤلاء الملوك المسلمين، على الأقل دول فتحوا الأرض من مشرقها إلى مغربها، أنتم ماذا فعلتم من الإسلام؟ وفي نفس الوقت اللي يحقروا في الشيوخ ويأتوا بالشيوخ مثلا في هيئة منكرة وقبيحة ويسخروا بهم ويهزؤون بهم، في نفس الوقت لا يجرؤ أبدا واحد أن يمثل دور قسيس أو حخام، ولا حتى واحد كاهن في معبد بوذا، ليه؟ احتراما للأديان، ودلنا إحنا ينتهكون حدوده ويعني يسخرون من علمائنا ومن المشايخ. يقول أيضا بعض العلماء في هذه النقطة وإن كان التمثيل بأشخاص غير معينين فيقع يعني منكرات فيه كثيرة، منها أنه يمثلون علماء الإسلام ورجال الدين على العموم فيلبسون ملابسه، يبقى واحد فاسق وفجر يمثل دور شيخ مثلا أو عابد أو صالح أو ولي، يلبسون ملابسهم وعمائمهم على هيئة المنكرة المشوهة ويلفقون بوجوههم اللحى المصطنعة في حالة مزرية تدل على غاية الاحتقار والإهانة، ويقلدونهم في كلامهم ويحكونهم في النطق بالقاف مات المعربة والمعربة والحاضرون يضحكون وفيهم اليهود والنصارى فيسرون بذلك غاية السرور، ويحتقرون هؤلاء الفجرة المالقين أشد الاحتقار إذ يرونهم يمثلون علماءهم في حين أنهم يذلون أحبارهم غاية الإجلال، فتكون المصيبة لهذا التمثيل أعظم. فالمقصود من هذا التمثيل هو إهانة العلم وإهانة الدين الذي ينتمي إليه العلماء، وليس المقصود نفس الأشخاص ولا نفس الهيئات، لأن أكثر العوام يشاركونهم في ذلك اللباس، والإزراء والإهانة راجعة إلى العلم والدين، وذلك كفر بإجماع العلماء. وقد حكم الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله بكفر من قال لعمامة العالم عميمة بالتصغير يقصد بها احتقارهم. لو إن واحد بيتكلم على عمامة أحد الأئمة أو العلماء ويقول عميمة هذا الرجل ويقصد به احتقار، الاحتقار والإزراء والتصغير والاستكفاف والإهانة، فهذا راجع إلى وصف العالم الذي هو حمل علم الشريعة المطهرة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف معالينا حقه. وتجدهم يخصون من أهل اللحى ذوي الشيبة في الإسلام، يمثلوا الناس العواجيز الشيبين في الإسلام، حتى إنهم يلقطون أحيانا قطعا من نحو الفراء البيضاء فرو يعني أبيض مبالغة في التشويه والإهانة والسخرية، يعني تكون لحى مصطنعة يعني تترمز لذوي الشيبة من المسلمين. هذا مع كون وصف وإن فاعله ملعون كما ذكرنا في الحديث أيضا فيه يعني اعتداء وانتهاك لحرمة المسلم الشايب. قال صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله، من تعظيم الله سبحانه وتعالى، إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن وحامل القرآن وإكرام ذي السلطان المسلم الإمام العادل المسلم، إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن وإكرام ذي السلطان المسلم. فأين هذا الإكرام من هذه المهانة؟ وقال الله عز وجل في الحديث القدسي من آذى أو من عاد لي وليا فقد سارته بالمحاربة، وفي ألفاظ أخرى للحديث منها من أهان لي وليا فقد دارزني بالمحاربة، وفي لفظ آخر من آذى أولياء الله فقد دارز الله بالمحاربة. أيضا من منكرات التمثيل أن فيه إذاية للمسلمين وتتبع عوراتهم ونشرها بين الناس بالحكاية الفعلية بالمحاكاة. قال الله عز وجل والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فنادى بصوت رفيع أي مرتفع عالي فقال يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من يتبع عورة أخيه المسلم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله فلا شك أن تمثيل المسلمين بهذه الصورة هو من هتك حرمة المسلمين، ففاعله ممن لم يدخل الإيمان في قلبه كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا كان الشخص الممثل من سلف الأمة من الخلفاء والملوك والعلماء والصلحاء ففي التمثيل لهم مساسا بحرمتهم ومخالفة للشريعة الآمرة بالثناء على موت المسلمين والكف عن مساوئهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء، طبعا المقصود لا تسبوا الأموات الذين ليسوا بكفار

على الأفلام والمسرحيات وكل هذه الفتاة. أيضا مما يقع في من منكرات التمثيل كل منكرات إن كان متعلقة بالممثلين فاللي قاعد عاكف أمام هذه الأصنام ومقر لها يشاركهم في الوجه، كل واحد يجلس أمام هؤلاء الفاتقين فرحان ومبسوط ومستمتع ومستلذ بهذا الفساد وهذا الفجور فهو مشارك لهم في الايه في الوزر، ان المفروض انت المنكر لا تحاربه فذله او ذل عنه. اما انك تجلس مع الناس بيشربوا الخمر وتقول انا انكرت عليهم وانت قاعد معاهم وانت قادر على هجرتهم والانصراف عنهم فانت وهم في الوزر سواء، لكن انسان يزيل المنكر او يزول عنه ما كان ذلك في استطاعته. من المنكرات التي تقع ايضا الحلف، يحلف على اشياء كذبة، وهذه هي اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في النار. ايضا ليس هذا التمثيل من الامور التي زوج الشرع الكذب فيها. معلوم الحديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم اباح الكذب في ثلاث، في الحرب مع الاعداء في الجهاد يعني، وفي حديث الرجل لامرأته انه يمدح مثلا طعامها او هيئتها او يعني اي شيء تفعله تألفا لها. الامر الثالث هو ايه؟ في الاصلاح بين الناس. لم يكذب يعني الذي ينمي بين الناس ويقول والله ده ذكرك بخير، ده بيحبك، ده بيعزك، ده هو ندم على ما فعله في حقك ويذهب للاخر ويعني يصلح بينهما، فليس بكذب. ما كذب من نمى بين اثنين ليصلح بينهم. فهذه الاستثناءات الثلاثة في حكم الايه؟ الكذب، ولها تفصيل يعني يأتي في حين في مؤتمر اخرى ان شاء الله. فهل التمثيل هو كذب؟ كلنا متفقين انه كذب، لكن هل هو من الكذب الذي استثني وابيح؟ اذا هذه من الادلة ايضا التي يصلح الاستدلال بها على منع والزجر عن هذا النوع من الكذب. اما قول بعض الناس أنهم يقصدون بالتمثيل إظهار عظمة الإسلام ومجد المسلمين الأولين فهذا لا يغني عنهم شيء. طبعا أغلب الأفلام الدينية كما نعلم أن أغلبها بيكون في إيه؟ تصوير عشان بقى يصوروا حالة الجاهلية، يعني هم كأنه مش قصدهم يعني، فيتمادون في وصف الفسق والرقص والفساد والعري والتبرج جدالة عشان تظهر حالة الجاهلية. واضح؟ فهذا ما يغني شيئا، هذا ما يغني عنهم شيئا. واضح؟ فأولا عظمة الإسلام تظهر بنشر محاسنه وتعاليمه وطبع المؤلفات النافعة فيه، لا بإقامة رواية تمثيلية بين جدران إحدى دور الملاهي أو الجمعيات يقصد أغلب من يحضرها التسلية لا غير. أما ثانيا فإن المسلمين الأولين لم يكونوا يحبون الإعلان عن أنفسهم وأعمالهم لأنهم كانوا يخلصون العمل لله لا يريدون غيره، فإظهاره على خشبة المسرح ينافي غرضهم ويباين مقصودهم. أيضا لو كانت هذه الحجة في جزء التمثيل، لو أن المجرد ده معقول أن احنا نظهر أمجاد هؤلاء الصالحين وكذا، فإذا المعنى ده لو احنا يعني أخذنا بهذه الغاية برد النظر عن الوسيلة أيا كانت، ونفس الغاية هي اللي بتقال في صنع القبور مثلا على المساجد ولا احنا نتذكر الصالحين ونزورهم وكذا، أو التماثيل التي تصنع وتوضع في الميادين، وإن كان الحمد لله مش بتصنع للصالحين يعني. التماثيل أصلا ما يجوز نصبها في الميادين ولا يجوز النظر إليها، كما يذكر بعض علماء الشافعية ومن الملكية الإمام الدردير الملكي إن ما يحرم صناعته يحرم النظر إليه. هذه التماثيل أنا محرم صناعتها لا يحلك أن تنظر إليها. فيعني أيضا كما هو معلوم التمثيل لا يمكن يستغني أبدا عن وجود نساء في الغالب، وإذا كانت في نساء رجل يقوم بتمثيل دور إيه؟ امرأة، وهذا أخبث وأطم. فيلبس الرجل ملابس المرأة ويتزين بزينتها، وهذا أيضا ملعون فاعله على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا التمثيل قد يفضي الشخص إلى أن يمثل ويقف مواقف شائنة مخزية، يعني ممكن الشخص يقوم بدور إبليس، من اللي يقبل أن يقوم بدور إبليس ده؟ أو يقوم بدور خروف، هذا حصل، أو دور واحد كافر مثلا، فربما يضحك عليه كما ذكرنا الناس ويستهزئون به. فلا شك أن يعني هذا الشخص الذي يقبل لنفسه هذا الوضع الشائن أنه يعني فاقد المروءة، فاقد الشهامة، لأنه ضيع الكرامة التي أكرمها الله عز وجل لها في قوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم. كرمنا بني آدم هو يعمل من نفسه حمار أو حيوان أو كذا. الإمام الشافعي رضي الله عنه يقول لو أعلم والله لو أعلم أن شرب الماء البارد يخرم مرؤتي ما شربته. كان شرب الماء البارد يقبح في مرؤتي ما شربه حفاظا على مرؤته وهيبته رضي الله عنه. أيضا لو فرض وجود مسلم يمثل فإن قام بدور الملك الكافر أو القائد الكافر يلبس ملابسه ويجعل نفسه هو ذلك الكافر أو الراهب أو القسيس وتراه يشد في وسطه الزنار وينطق بما هو كفر حسبما تقتضيه الايه الرواية. طب ده بقى لو مات على الحالة دي لو هو بيسجد للمسيح ولا بيحذف الصليب على صدره أو أي شيء من هذا الكفر أو يسجد للأصنام لو مات على الحالة دي كيف تكون خاتمته؟ ظاهر الحديث يبعث المرء على ما مات عليه وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالخواتيم. بماذا يختم لهذا الشخص وعلى ما يبعث يوم القيامة؟ يبعث المرء على ما مات عليه. هل يشفع له يوم القيامة؟ يقول أنا كنت بهزر إنما كنا نخوض ونلعب أنا كنت بضحك على الناس إنما كنا نخوض ونلعب. فماذا لو واحد مثل مثلا أبو لهب ولا أبو جهل وهو بيضع السلة والقذرات على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد أو يتلفظ بسب النبي عليه الصلاة والسلام أو التنفير عن الإسلام؟ هل في إنسان يقبل عاقل أو مسلم عاقل يقبل مثل هذا يعني الوضع؟ مين يقبل أن يمثل دور فرعون ويقول أنا ربكم الأعلى؟ أم أن هذا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين يسب موسى عليه السلام؟ فلا شك يعني هو يحتوي على هذه المنكرات التي تؤول بصاحبها إلى الكفر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين ظاهره اللي احنا نشوفه قدامنا هو راضي بهذا الكفر ها والرضا بالكفر كفر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فهو كما حلف إن قال هو يهودي فهو يهودي. أو الكلام ده كله اليمين ده يهلكه، هذا من المهالك العظيمة والمخاطر العظيمة. إنسان بيتلفظ بهذه الألفاظ فأنا مثل يقول هو يهودي إن فعل كذا أو إن حصل كذا بهذه الصورة كده يتهاون في إيه؟ في دينه. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فهو كما حلف، إن قال هو يهودي فهو يهودي، وإن قال هو نصراني فهو نصراني، وإن قال هو بريء من الإسلام فهو بريء من الإسلام، ومن ادعى دعاء الجاهلية فإنه من جثاء جهنم. قال يا رسول الله وإن صام وصلى؟ قال وإن صام وصلى. رواه أبو يعلى والحاكم وقال صحيح الإسناد. أيضا في هذا التمثيل الكلام فيما لا يعني، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا أمرا بالمعروف أو نهيا عن منكر أو ذكر الله تعالى. وقال أنس بن مالك توفي رجل فقال رجل آخر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع فبيقول له ميت بيقول له أبشر بالجنة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدريك لعله تكلم فيما لا يعني أو بخل بما لا ينقصه. فهذا كله مما لا يعني، واحد بيكذب ويمثل والتاني قاعد يتفرج وهذا مما لا يعني. كيف إنسان يجلس أمام هذه الأجهزة الفاسدة ويعني يتلقى منها هذه الأشياء؟ وفي الأثر لا تكثر الكلام بغير ذكر الله عز وجل، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة بالقلب، وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي. أيضا من أصول التمثيل إن ما يمكن تتخيل فيلم بدون نساء، بل مش أي نساء، ده هو لابد من الفساد وأحط أنواع الفساد. فإذا كان ذكرنا من قبل إذا لم يوجد يعني حتى عايزين يتبرعوا مثلا في مسرحية ولا فيلم ولا جماعة دينية عايزين تعمل تمثيل ديني، مفيش تمثيل ديني. في حد سمع عن تمثيل زي يقولك إيه قرآن يقرأ وقبل ما يجيب مشهد الأخبار يقولك مع هذه الموسيقى الدينية حتى وقت مشهد الأخبار؟ هي في موسيقى دينية؟ مفيش موسيقى. زي ما يقولوا الفن الإسلامي، مفيش حاجة اسمها فن إسلامي، يقولوا الفن العربي ماشي، لكن فن إسلامي لا. الإسلام ما دعا إلى هذا الهراء وهذا اللغو وهذا الباطل. فإذا ما وجدوش نساء يجيبوا رجال يتشبهون بهؤلاء النساء. قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني الحديث حديث ابن عباس قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. وعنه أيضا رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل. ورأى عبد الله بن عمرو بن العاص أم سعيد ابنة أبي جهل متقلدة سيفا وهي تمشي مشية الرجل، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من تشبه بالرجال من النساء ولا من تشبه بالنساء من الرجال. رواه الإمام أحمد. أيضا من المنكرات الفاحشة العظيمة وجود النساء الممثلات في هذا التمثيل يعني مع الرجال، فإنه يترتب عليه من المفاسد الهدامة والقضية على الخلق وعلى الدين ما لا يمكن أن يتصور. يعني لو جبنا اليهود يعني عشان يفسدوا الأمة ما يقدروش يفسدوها زي الممثلين أفسدوها أبدا. اليهود ما يقدروش لما يعملوا إيه بجيوشهم إن هم يحطموا المسلمين كما يحطم هؤلاء أعداء الله ورسوله الممثلين والسموهم الفنانين والأبطال. يعني ولذلك اليهود هم وراء صناعة السينما في العالم كله وفي أستاذ أخلاق الناس. فنجد بيحدث منكرات كثيرة ثانية صحي من الكلام فيها، يعني كما تذكرها الكتب، يعني منها اختلاطهن بالممثلين واندماجهن معهم اندماجا لا يوافق عليه عقل ولا دين، ويكشفن العورات ويلبسن أثياب الرقاق يعني مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات. قال الشيخ إسماعيل حقي في تفسير قوله مميلات أي قلوب الرجال إلى الفساد بهن، أو مميلات أكنافهن وأكفالهن كما تفعل الراقصات، أو مميلات مقانعهن عن رؤوسهن لتظهر وجوههن. قال صلى الله عليه وسلم رؤوسهن كأسمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. بعض الفقهاء بعد ذلك فسر الحديث مائلات مميلات يعني مائلات في أنفسهن، مميلات غيرهن من النساء بدعوتهن إلى مثل هذا الفساد. فطبعا يدخل فيه الرائدات، رائدات تحرير المرأة والتبرج والسفور وهذه الأشياء، مائلات مميلات، هم مائلات في أنفسهن ويملن غيرهن ويدعون غيرهن من النساء إلى الوقوع في مثل فسادهن ويحرض ما هن عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأذناب البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. فهذا دليل على بعدهن الشديد عن الجنة. فإذا كان هذا عقابهن على ذلك اللباس وهو شر عقاب بل منتهى العقاب في الشدة لاقتضائه الخلود في النار، فكيف إذا انضم إليه أنواع الفجور التي يأتيها الممثلات في تمثيلهن؟ إذا كان ذا النساء الكاسيات العاريات فكيف بحال ما هو أشد من ذلك، والرقص وكل هذه الأشياء المعروفة. بمناسبة الرقص والممثلات وهذه الأشياء، كان في أحد المدارس الأجنبية يعني كما بلغني من بعض الإخوة يعني كان ابنه في هذه المدرسة، فحضر اجتماع لمجلس الآباء والمعلمين، فحضرت إحدى الأمهات صاخطة يعني رافعة صوتها وغضبانة وسائرة، انتم افسدتم ابني كذا وكذا، وغضبانة ان ايه اللي بيحصل مع ابنها في المدرسة في تربيته. فالمدير والمدرسين قاعدوا يهدوا فيها ايه خير حصل ايه، فالست بتقول لهم ان الولد كل ما يجي منظر رقص في التلفزيون او منظر واحدة مثلا فاسدة الولد يروح مغمي عينيه. مين اللي علمه التطرف ده؟ انتوا اللي بتعلموه هذا التطرف. فكان رد المديرين طبعا يعني ان هم بيتبرؤوا ان لا يمكن يكون عندنا حد ابدا في الصورة دي، ده احنا حتى ملتزمين بمنهج الوزارة. فيعني ده اللي وصل المسلمين، ناس تنسب المسلمين ويكون بهذه الصورة، ان الست الان عشان ابنها بيغمل عينيه عشان يرى مناظر الراقصات مثلا والتلفزيون وهذه الاشياء، فان لله وانا اليه راجعون. طبعا هذا يعني كان بمصر من المضحكات ولكنه ضحك كالبكاء. غير بقى تجد انها يعني تنفرد بالممثل وتبقى فيه الخلوة. يعني بعض الممثلين يعني كما حكي يعني لي ايضا ان جاء في منظر معين من مناظر القذرة من شدة الغيرة بقى الممثل زوج الممثلة يعني امر كل العمال الموجودين في الاستوديو بالخروج من الصالة عشان ما حدش يشوف زوجته وهي في منظر مخل مع الممثل الثاني. طب ما هي هتعرض على ملايين الناس يعني شوف التناقض والمسخ وذهاب العقل والحماقة والجنون ويعني الواحد يقول ايه بس نسأل الله العافية. والناس يقولك لا ده يعني ده تمثيل ويبقى فيه مصافحة وفيه لمس وكذا وكذا مما يعني هو معلوم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أن يطعن في رأس رجل أو في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له من أن يمس امرأة لا تحل له. حتى مجرد المصافحة واحد يصافح امرأة بدون أدنى شيء لكن مع ذلك يقع في هذا الوعيد. وتقول السيدة عائشة لا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط حتى في المبايعة إنما كان يبايعهن قولا بالكلام فقط عليه الصلاة والسلام. فيفعلون أيضا كل هذه القبائح والموبقات أمام الجماهير المتفرجة بين رجال ونساء وذلك منتهى الوحشية والهمجية بحيث لو كانت المرأة في الواقع زوجته لو أن هذا الشخص القبيح الدنيء يعني لو كانت هذه الممثلة اللي هو يمثل معها زوجته لما قتهم الله عز وجل على هذا الفعل ولما قتهما الناظرون إليهما على ذلك فضلا عن كونها أجنبية عنه. فيعني لا يقر هذا الوضع إلا الهمج الرعاع الأوباش المنفلخون من الدين ومن العقل الذين هم في درجة الأنعام بل هم أضل لأن حتى الكلاب نجد أنها بتغار على الأنثى حتى الحيوانات حتى الديوك حتى هذه الحيوانات المعروفة ومع ذلك تجد هؤلاء يستحلون هذه المفاسد ويعني يتعرفون عليها ويستمرئونها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. وفي بعض روايات هذا الحديث التعبير عن هذا الفعل بأنه من أعظم الإهانة عند الله. وروت أسماء بنت يزيد أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم والرجال والنساء قعود فقال لعل رجلا يقول ما يفعل بأهله ولعل امرأة تخبر بما فعلت مع زوجها فأرم القوم أي سكتوا ولم يجيبوا. فقلت إي والله يا رسول الله إنهن لا يفعل وإنهم لا يفعلون. قال فلا تفعلوا فإنما ذلك مثل الشيطان لقي شيطانة في طريق فغشيها والناس ينظرون. وقال عز وجل فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. هذا هو حال هؤلاء القوم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك من أشراط الساعة التي لا تقوم إلا على شرار الخلق. وأخبر أن الساعة لا تقوم حتى يعني يجامع الرجل المرأة بالطريق وحتى يقول له العاقل أعقل واحد في المجتمع ذا ساعتها يقول له إيه لو تنحيت عن الطريق يتنحى فقط عن الطريق والعياذ بالله. فيعني معلوم يعني هذا الشيء وطبعا كل شخص يجلس أمام هذه المناظر فهو يعني يقع في أعظم الوزر وأعظم الإثم وويل له من الله سبحانه وتعالى إن لم يتب من هذه المسافة. كأن شيء عادي ومألوف تجد الأب مع بناته مع نسائه مع كذا ومناظر في منتهى الإسفاف والفساد حتى الواحد يبقى ماشي في الشارع او راكب مواصلات يسمع ناس العاديه يعني ولا هم متطرفين زينا ولا ملتحين وينتج بيصلي الله اعلم بحاله تجد الناس بتشكو وتئن من الفساد. اذا سمع واحد بيقول اللي ماشي معاه في الشارع يقول له ده ما فيش حل مع التلفزيون ده غير ان الواحد يكسره يعني دي ناس عاديه وبلغ الفساد الى هذا الحد فكيف يكون غيره اهل الدين والمروءه على حرمات الله عز وجل. ايضا يقع الممثلون والمتفرجون طبعا كما ذكرنا في كبيرة النظر إلى هذه العورات التي يحرم كشفها. الوجه كفيل بإجماع الفقهاء محرم كشفه فكيف بما عدا ذلك. وقد قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فقال اصرف بصرك. نظر الفجأة الإنسان لا يقصد أن ينظر لكن يفاجأ مثلا بامرأة أو كذا فقال اصرف بصرك. من النبي يقول اصرف بصرك وانت تفتح التلفزيون وتمشي تقطع المسافات وتذهب وتظهر وتضيع الصلاة مثلا وتجلس ان هؤلاء الفسقة. والنبي يقول لك اصرف بصرك وانت تتعمد ان تستخدم هذه النعمة في معصية الله سبحانه وتعالى. يقول لك اصرف بصرك وانت تتعمد ان تستخدم هذه النعمة في معصية الله سبحانه وتعالى، وهو قادر ان يعني يحرمك اياها وتتمادى، لان يعني ربنا قادر يخطف هذا البصر الذي يستعمله في محاربته ومبارزته بالمعاصي مع هؤلاء الفساق. اصرف بصرك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: لا تتبع النظرة النظرة، فإنما لك الأولى وليست لك الثانية. فإذا كان هذا في نظر الفجأة والنظر الذي لم يقصد، فكيف بالنظر الدائم مدة التمثيل والذي يقصد به التلذذ ويدفع المال ويبذل من أجله؟ وقال الله عز وجل: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. هي الآية إيه؟ كل المؤمنين غضوا من أبصاركم يغضوا من أبصارهم. هذا حال المؤمنين، الالتزام بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو المقصود بكلمة يغض، وهي جواب كل المؤمنين غضوا يغضوا، لكن حذفت كلمة ايه؟ غضوا، اللي هو فعل الأمر، لأن المؤمنين هذا هو حالهم الاستجابة. كل المؤمنين غضوا من أبصاركم يغضوا من أبصارهم. وقال صلى الله عليه وسلم: العينان تزنيان وزناهما النظر. العينان تزنيان وزناهما النظر. فهذا المشارك والجالس أمام هذه التماثيل التي يعكفون أمامها، هذا أيضا واقع في هذا النوع القبيح من الزنا. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن نساء بني إسرائيل يعني لم يلعنوا حتى لبست نزاؤهم الزنا وتبختروا بها في المساجد وفتنة الرجال. وأيضا هذا التبرج هو من عادة الجاهلية، يقول الله عز وجل: ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. فمجرد التبرج يعني لعنت به نساء بني إسرائيل، فشف بقى التبرج والعرج الذي ظهر في نساء هذه الأمة والتبختر في دور الرقص والتمثيل واللهو. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل عين زانية، والمرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي زانية. وقال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية. وكل عين زانية، وكل عين زانية. أيضا من منكرات التمثيل أكل أموال الناس بالباطل، فهو حرام. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وقال عز وجل: ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا، فسوف نصليه نارا. ولا باطل على وجه الأرض أبطل من التمثيل وإنفاق المال في هذا التمثيل وهذا الفساد. أيضا من منكرات التمثيل أنه يوقع المتفرجين في عدة كبائر سوى صرف المال في الباطل. فمنها أنه يدعو المتفرجين كما ذكرنا إلى إنفاق المال في الباطل والحرام ورؤية المحرمات وارتكاب المعاصي، لأنهم لا يدخلونه إلا بالمال، وذلك أيضا محرم لأنه تبذير وإضاعة مال. وقد عد الفقهاء من جملة الكبائر إنفاق المال ولو مليما واحدا في محرم ولو صغيرة، كما عده سفها وتبذيرا موجبا بالحجر. واستدل بأنه لا أعز عند النفس من المال، فإذا هان عليها صرفه في معصية دل على الانهماك التام في محبة المعاصي، كما هو مفسر في كتب الفروق. أيضا من منكراته إقرار الغيبة والإهانة والسخرية والنظر إلى النساء العاريات المكشوفات العورات. أيضا يعني من المنكرات المعروفة التي لا يستغني عنها الممثلون بحال من الأحوال سماع الغناء وأصوات النساء والآلات المطربة. يعني الله عز وجل يقول: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. هم يتفننن في الخضوع بالإبل القول واستدعاء يعني الفواحش من يسمعونهم ويجلسون إليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشربن أناس من أمة الخمرة يسمونها بغير اسمها، ويضرب على رؤوسهم بالمعازف والقينات، يخطف الله بهم الأرض ويجعل منهم صيرة بقى نبيه. فقال صلى الله عليه وسلم أيضا: لا يكونن في هذه الأمة خصبة وحرب ومكر، وذلك إذا كرهوا الخمور واتخذوا القينات وضربوا المعازف هي آلات الشرك. وقال صلى الله عليه وسلم حديث البخاري: لا يكونن في الناس أقوام يستحلون الحرى، الحرى الخرج يعني يستحلون الحرى الجنة، لا يكونن في الناس أقوام يستحلون الحرى والحرير والفقر والمعالي، ولا يكونن أقوام إلى جنب عالم بالنسبة أيضا لشيء الجواب يعني كثيرة فيما يتعلق بتمثيل الأنبياء. ففي بالنسبة للأنبياء طبعا يعتبر القطع بمعنى هذا هي إله وهي مرية، فإن الله عز وجل قد أعلن الشياطين عن أن يتشابهوا بالأنبياء توقيرا للأنبياء أو تعظيما لهم عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. فبالطبع الحي يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رآني في الجنان فقد رآني فإن الشيطان لا يتمكن في قدرتي. فإذا كان الشياطين اللي هم عندهم قدرة أساسا على التلاعب والتشكل في الآخرين كما يكرمنا، فالله عز وجل أعجبهم على أن يفعلوا ذلك الأنبياء، فكيف يستبيح الإنسان نفسه أن يكون أخبث من الشيطان بتمثيل الأنبياء؟ أيضا نعلم أن العرف الإسلامي عموما طبعا يستنكر تمثيل الأنبياء والصحابة أن هذا يعتبر إهانة لهم ومضرية لأمثالهم الجليل. وأيضا معروف أن كيف الواحد يمثل ثلاثة أو ثلاثة أو كذا يتفضل دور واحد من الصحابة أو يتفضل عن الأنبياء. حتى كما عن الإسلام كان أن يوم من الأيام جاء واحد يمثل دور المسيح عليه السلام، يعني اتفرج الفاتيكان على هذا الممثل من كل الدور الوحيد الذي يمثله في حياته، وبدأ له مجالا عظيما تكريما لجميع المجهود عليه وعلى اله وصحبه اللي يعملونه. ف يعني هم يعملون تماما ان هذا التمثيل فيه اهانه واضراء وتنقيص لهذا الشخص. ولا خطوره الاستاذ يقول: ان كذبا علي ليس بكذب على احد، فكنا متفقين على ان التمثيل كذب، فكيف بالكامل على النبي وكان على اخوانه من الانبياء، لانه يريد يدور اخوانه من الانبياء عليهم وعلى نبينا الصلاه والسلام. ايضا من ذلك ذات هذه الذريعه لهذا الزكاه موجوده ذات التمثيل، يحدث الاخلاق وتمثيل اخلاقه ومش هيجيب الذات او مش عارف يجيب بعض المحاضره او يسال كذا، كل هذا عليك حاليا ذريعه الزكاه والتهاون في ويجد المرار العظيمة للمسلم. فعلى أي حال الغاية لا تبرر الوسيلة، الغاية لا تبرر الوسيلة. فمن أراد العبرة ومن أراد العبرة فعليه أحسن الخطر، نحن نقص عليك أحسن الخطر بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت تنقذني لمن الغافلين. فالإنسان يشتغل بالقرآن ويدرك القرآن ويتذكر خطر الأنبياء، يقول الله عز وجل: قد كان في تفاصيل عبرة في بروج الألباب ما كان حديثا من طرع ولكن التفصيل الذي بين يديه إلى آخر الآية. بأي وسيلة من وسائل هذا التمثيل المزعوم، يعني كما وقع من بعض الجماعات اللي تسمى أنها جماعات إسلامية، أن هم جابوا في ليلة ليالي الجمعة جابوا واحد سموه يعني عملوه ان هو سيدنا ابراهيم، وواحد تاني سيدنا اسماعيل، وواحد تاني تمثل بسورة جبريل عليه الصلاة والسلام، وألبسوا شخصا فروة خروف ليقوم بدور كبش الفداء. فتمت يعني هذه المهزلة، ويظنون انهم بذلك يعني يفعلون شيئا حسنا وخدمة عظيمة للإسلام. يقبل على المرء في ايام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن، حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. التنبيه الأخير الذي نحتاج ان احنا يعني نتذكر به هو مسؤولية التربية، تربية الإنسان لأولاده وأهله ونفسه ومن هم يعني في حظته. الله عز وجل يقول: وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها، وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها. ويقول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم النار وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ويقول عز وجل: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. وقال عز وجل: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وقال عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم، يعني ربنا أرحم بكم بأولادكم ويوصيكم في أولادكم. وقال عز وجل: وقفوهم إنهم مسؤولون. وقال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى سائل كل راع عما استرعاه، أحفظ ذلك أم ضيعه، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. فهل من النصيحة للأولاد والنساء والبنات والذرية من النصيحة لهم والإخلاص لهم والمنفعة لهم ان احنا نطلق لهم الاعمال امام التلفزيون والفيديو وكل هذه الصور من الفساد المعروف الذي جره علينا التمثيل وغيره، وفي نفس الوقت نقصيهم عن المساجد وعن الصحبة الصالحة، يعني قد هيئوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. يقول فضيل بن عياض: إلزم طريق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين، ولا تغتر بكثرة الهالكين. فبعض الناس كثير من الناس يظن هي تربية الأولاد إن هو يجيب لهم غذاء كويس يفتحهم يلبسهم أحسن ملابس وكذا وكذا، هي دي التربية عندي إيه؟ إن كانت الأمر بهذه الصورة فإذا يعني إيه الفرق بين الإنسان وبين الحيوان؟ التربية مسؤولية أضخم من ذلك بكثير، ليست مجرد التربية والتنمية، ولكن يعني تربية هذا الناس حتى يعني يدخلوا في قوله تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، ويدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: وأولد صالح يدعو له، يعني ينفعه دعاؤه في قبره بعد موته. فكيف نسلم أولادنا بأنفسنا وأهلنا ونساءنا وبناتنا لولا الفسق والفجر يعلمنهن هذا الفساد ليقتدوا بهن؟ فيقول بعض الشعراء: ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة وخلفاه ذليلا، إن اليتيم لمن تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولا. أما تخلت أو أبا مشغولا، أو أبا مشغولا، الأب مشغول والأم مشغولة، فيتركون الأولاد لهذه المفاسد، ويعني تكون النتيجة بعد ذلك الندم حيث لا ينفع الندم. يقول الشاعر: تبكي على لبنى وأنت قتلتها، لقد ذهبت لبنى كما أنت صانعه. لا ينفع الندم بعد فساد الأولاد، وما أكثر الحوادث التي تطرق أسماعنا والتي كانت سبب فيها هؤلاء الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. يقول بعض الشعراء: وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه، وما دان الفتى بحيا ولكن يعوده التدين أقربه، يعوده التدين أقربه. ويقول الآخر: وليس النبت ينبت في بنام كمثل النبت ينبت في الفلاه، وهل يرجى لأطفال كمال إذا ارتضعوا هدي الناقصات. يعني هذه عجالة بسيطة رأينا أن نجمع فيها منكرات التمثيل تحذيرا للمسلمين ونصيحة لهم عن هذا المنكر الفظيع، ونحذر من مولدها الناس أو تعظيمهم يعني أو الاستثام بمفاسدهم. يقول الله عز وجل: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. اللهم نصر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائر الدنيا، ومتعنا لأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل فأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، وصل اللهم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان الله وبحمدك، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.